ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ وكيف يفعل من لا قدرة لهم، علما أن هناك أماكن في أمريكا أهون من بعض الأماكن الأخرى؟ قد نصحنا الإخوة. السؤال العاشر: ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ وكيف يفعل من لا قدرة لهم، علما أن هناك أماكن في أمريكا أهون من بعض الأماكن الأخرى؟ فبنصحنا الإخوة إن كانوا يستطيعون أن يرتحلوا إلى بعض الشعاب، ونعم، ويقيمون فيها ليحافظوا على أهليهم وعلى أولادهم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، الهجرة إلى بلاد المسلمين متعبة جدا. كيف ذلك؟ ربما تصل إلى بلدة ويعتبرونك جاسوسا ويردونك إلى من حيث جئت، هذا أمر. أمر آخر: الفساد موجود في جميع بلاد المسلمين، فساد موجود في جميع، فقط بين مستقل ومستكثر. فأنا أقول لمن يستقيم له دينه في بلاد في أمريكا أو في غيرها وهو لا يستطيع أيضا أو لا يتمكن من الهجرة، لا شيء عليه إن شاء الله. ولو ظن أنه يتمكن من الهجرة فأنا أنصحه أن يترك أولاده وأهله حتى يذهب وينظر البلد أهي صالحة لمكثه، هل يستطيع أن يقيم بها أم سيطالبونه بإقامات وبأشياء لا يستطيع أن يأتي بها. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، إن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين من الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن أين، إلى أين تهاجر؟ إلى الكويت؟ ستجد الفساد. نعم، أم تهاجر إلى مصر؟ كذلك أيضا، ولا يقبلونك، ربما لا يقبلونك. نعم، يقبلونك. أم تهاجر إلى أي بلد تهاجر؟ فلو رفعت رأسك وقلت أدعو إلى الله وأعلم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، نعم، يرحلونك في أسرع وقت، والله المستعان.